الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بسم الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام في فصل في موقف الإمام والمأموم. يقول الشيخ مرعي: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. أول بدأ قال إيه؟ يصح. نعم، إحنا شرحنا جزء صغير منه وهنكمل كله على بعض من الأول للآن. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. إذن هو لما يتكلم على أنه يتقدم عليهم قال السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، يعني لو وجد معهم في الصف الصلاة تبقى إيه؟ صحيحة. لكن لو قال وجوب وقوف الإمام أمام المأمومين فترك ذلك عند فصل الصلاة، أو لو قال شرط وقوف الإمام قدام المأمومين أو أمامهم في هذه الحالة نقول إيه؟ تبطل الصلاة إن وقف معهم في الصف لأي إيه؟ بأي حال، لكن هو قال إيه؟ السنة وقوف الإمام متقدما عليه، لذلك قال إيه؟ تصح الصلاة إن وقف الإمام وسط المأمومين. الدليل على صحة الصلاة إن وقف الإمام وسط المأمومين في عنده ثلاث أدلة. أول دليل حديث الأثر بتاع ابن مسعود كده رفعه، واخد بالك؟ لما صلى بين علقمة وبين الأسود، دي علقمة والأسود، وقف أحدهم على اليمين وآخر على اليسار، وقف هو معهم في الصف وسط الإيه؟ الصف، وقف معهم في الصف، فدل على صحة إيه؟ الصلاة. لكن الحديث طبعا كأنه هو كانوا يطبقوا في الركوع، والتطبيق منسوخ، واخد بالك؟ بعد ما خلص قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يجي رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ وقف بين المأمومين. لكن طبعا في حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاله جابر وجبار، وقف واحد عن يمين واحد على يسار، فدفعهما خلف. واحد الأول بدأ وقف على اليمين، وجه الثاني يقف على يسار صلى الله عليه وسلم، فدفعهما خلف صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يرشدهم إلا إلى الأولى، يعني هم فهمهم للإيه؟ أنه فعل هذا مرة، وفعل الثانية انه دفعهم ايه خلفه، فقال ارشدهما الى الايه؟ الى المقام الاولى. يبقى يصح والسنة ان يقف ايه؟ امامهم. ايضا من الادلة على ان الامام يصح ان يقف وسط المأمومين ان هذا موقف امامة النساء، يعني لو مرأة صلت بنساء تقف معهم في الايه؟ تقف وسطهن، لا تتقدم عليهن. والعراة لو ناس خرجوا من البحر عراة، واخد بالك؟ ماذا بيقول؟ ممكن يطيروا، يضعوا طين على العوره بحيث ان يخفف رؤيه العوره، او يقف معهم في الايه؟ في الصف حتى لا يتقدم عليهم، فايه؟ يروا عورته عند الايه؟ الركوع او السجود، فيقف معهم في الصف. اذا هذا الموقف هو موقف امام العراة، موقف امامه المراه للنساء، واخد بالك؟ وفعل ابن مسعود ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يصح ان يقف الامام وسط الايه؟ المأمومين. يصح ان يقف الامام وسط المأمومين. والسنه وقوفه متقدما عليه، واخد بالك؟ طبعا اي المأمومين ان كانوا اثنين او اكثر، لكن لو واحد طبعا مش هيتقدم ايه؟ يتقدم عليه، هيوقف فين؟ عن يمينه، مش كده؟ وقلنا الدليل عندهم. طب هم الان هبتدي يجمعوا بين حديث ابن مسعود وحديث اللي هو عند مسلم، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع جابر وجبار ايه خلفه، فبيجمعوا بطريقين. يقول ابن سيرين ان المسجد في فعل ابن مسعود كان ضيق، فلو هو تقدم مش ايه المكان مش هيتسع للسجود من ايه؟ من خلفه، فقال وقف معهم في الايه؟ في الصف. وقال ابن النجار، واخد بالك؟ حملة ثانية عندهم إن هو محمول على الجواز، محمول على الجواز، يعني فعل ذلك ليدل على الجواز. وابن مجد بيقول والصلاة صحيح على جميع الإيه؟ على جميع الأقوال، والصلاة صحيح على جميع الأقوال. بعد ذلك يقول: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ويقف الرجل الواحد عن يمينه، يعني عن يمين الإمام، لو واحد بس يقف عن إيه؟ عن يمين الإمام في السنة. يقف محاذيا له، يعني مساويا له، مسامتا له، لا يتقدم عليه. والأفضل الأفضل إن هو يتأخر عنه قليلا. ليه؟ حتى لا يتقدم عليه، لأنه تقدم عليه الصلاة أمام الإمام باطل. هنشوف الكلام ده لك، هو يوقف موازي لي، ولو اتأخر شوية حتى لا يكون متقدم عليه، هذا هو الأولى وهو المندوب. معايا كده؟ وقلنا العبرة في الوقوف بمؤخر القدم، مش بالأصابع، مش بالإصبع الأصغر، لا، بمؤخر الإيه؟ القدم، يعني العقب بتاعه، مؤخر القدم لما يوقفوا يتأخر عنه، يجي العقب بتاع المأموم متأخر كان على العقب الإيه؟ الإمام. ولا عبرة بطول القدم، يعني لو المأموم قدمه كبيرة والإمام قدمه صغيرة تبقى إيه؟ الأصابع متقدمة عليه، لا، إشكالنا كله في الإيه؟ في العقب بتاع الإيه؟ طب لو هم يصلوا جلوس يجى الاعتبار بالايه؟ بالإليا، بالمقعدة، يجى بالمقعدة آخر المقعدة ما إيه؟ يتأخر عن آخر مقعدة الايه؟ الإمام، يجى العبرة بإيه؟ والكلام ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده. طيب، ولا تصح خلفه، طبعا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو صلى خلفه فذ يجى منفرد يجد الصلاة ايه؟ باطلة. ولا تصح الصلاة خلفه ولا عن يساره، لأن الله سلم في حديث ان ابن عباس لما صلى عن يساره أداره عن يمينه، وفعل كده مع جابر، أخذ بالك؟ يبقى ان الله سلم فعل ذلك يبقى ايه؟ أخذ بالك، دل على انه لا يقف عن يساره. فالمذهب انه لا تصح الصلاة عن يسار الايه؟ الإمام. طبعا في حالة ممكن يصح عن يسار ان كان هناك ايه؟ عن يمينه احد، لانه ممكن يقف معهم في الايه؟ الصف. لكن لو يمين الامام ليس فيه احد، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا تصح الصلاة عن يساره. عشان كده في هذا يقول لك ايه؟ ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. واخد بالك؟ هم بيعلموا ان خالف النبي صلى الله عليه وسلم بإدارة ابن عباس وجابر لما وقف عن ايه؟ عن يساره. في فائدة، يقول إن كان مع الإمام والمأموم خنثى، يعني رجل ورجل آخر أحدهما إمام والآخر مأموم، يصلي مع الإمام والمأموم، جالهم خنثى اللي هو المشكل. وقلنا خنثى دي أحكام كثيرة في الفقه، عمالين نتكلم عن أحكام كثيرة للخنثى. ممكن يجينا سؤال في الامتحان أذكر أحكام الخنثى اللي إحنا خدناه في الطهارة والصلاة، جمعها جمعها وانسينا، وشوف مقارنة الايه؟ احوال الخنثى في جميع احوال الايه؟ الطهارة والصلاة. وذلك اشوفها منكم المرة الجاية ان شاء الله. اشوف احكام الخنثى في الطهارة. اكتبوا الكلام. مش بحث، انا عايز بس ايه؟ العناوين بتاعتنا من غير ابحاث. العناوين احنا ذكرناها في كتاب الطهارة. احكامه بيعمل ايه في الطهارة؟ خلطه بالماء، الاحكام بتاعته في الطهارة، وجاي اشوف احكامه في الصلاة. طيب، الإمام والمأموم رجال، وقف معهم خنثى. يبقى الخنثى في هذه الحالة ليه موقفين، إما أن يقف عن يسار الإمام أو عن يمين الرجل، يجوز. واخد بالك؟ يبقى الرجل عن يمينه والخنثى عن يساره، أو الرجل عن يمينه عن يمين الإمام والخنثى عن يمين الرجل. يجوف هما ايه؟ الاثنين عن يمين الايه؟ الامام، او الرجل عن يمين الرجل والخنثى عن يساره. طب ممكن يقف هما الاثنين ورا؟ يقول لك لا. ليه؟ لان ممكن يكون الخنثى ده امراه، يبقى الرجل اللي وقف خلف الصف يجي منفرد. واخد بالك؟ فما يوجبش ايه؟ ملكين ما يبقوش خلف الامام، لا واحد زي ما قلنا كده. الرجل لازم يكون على الايه؟ على اليمين. طب ليه ما يوجبش الخنثى على اليمين؟ الاحتمال ان يكون امراه يجي الموقف ايه؟ على اليمين خالي، يبقى الرجل ده الثاني ده صلاته ايه؟ باطل. لا، يجي الرجل يقف عن يميني والخنثى ليه موقفين، اما ان يقف على يسار الامام يبقى الامام موقف وسط الايه؟ الصلاه، او يقف عن يمين الايه؟ المأموم، يقف عن يمين المأموم. طبعا وقوف المرأة، هقول لك وقوف المرأة بجوار رجل تصح، وقوف المرأة بجوار رجل في المذهب تصح الصلاة، في المذهب تصح الصلاة، لكن وقوف الرجل خلف الصف بلا خلاف الصلاة باطلة، لأنك هما بيحتاطوا للصلاة. لو هو وقف عن يمين المأموم أو عن يسار الإمام الصلاة صحيحة، لو لكن لو وقفوا خلفه وهو امرأة يبقى الصلاة إيه؟ يبقى الصلاة في الثاني ده اللي هو المأمون ده باطلة، لأنه منفرد فرد، يبقى كده الصلاة إيه؟ باطلة. معه شخص خلف الصف قبل ان ايه يرفع الامام، لا قبل ان يرفع الامام من الركوع يجب ان يصلي. لكن لو ادرك معه الركوع يبقى مش منفرد. الثاني بقى ما هو مدرك تكبيره الاحرام، مش هو احرم قبل الركوع، واخد بالك؟ لو احرم يعني هو بيقرا الفاتحه بيقرا السوره احرم الماموم ودخل في الصف ركع الامام، لو جاله واحد او وقف منفرد من اول تكبيره الاحرام الماموم وفضل منفرد والامام ركع، قبل ان يرفع الامام جاء شخص فركع معه في الايه الصف، قال ما صليت ركع منفرد خلف الايه صف صف، واضح كده؟ طيب الحاله الثانيه ان هو يدرك الامام خلف الصف في الركوع. ها؟ احنا نتكلم على المنفرد اللي هو الانسان الواحد ركع منفرد خلف الصف ورفع الامام. الامام احمد كان في قول ليه بيقول ايه؟ لو دب رجل راكعا خلف الصف فرفع الامام قبل ان يصل في الصف قال ارجو ان تسلم. يبقى دي كانها في المذهب مستثناه. مش لازم اللي يدب والدب راكعا لانه يركع خلف الصف ويدب راكعا، هذا من السنه. فعلى كثير من الصحابه وغيرهم. مش ابو بكر بس. فاللي يجي الصف كده ركعين يجي في اخر الصف ويركع ويدب راكعا حتى يمسك الصف بحيث ان يدخل مع الامام في الصف في الركوع. طيب لو الامام هو قبل ما يصل الامام رفع، واضح الكلام؟ قبل ان يصل رفع الامام، ايه حكم صلاته؟ ما كده دي كده ركعه. ايوه احمد قال ارجو انت ايه؟ انت تجزئه. طب الى متى تجزئه؟ الى ان يدرك معه شخص السجود مع الامام، يبقى كده ركعه صحيحه. قالوا السجود شبيه بالركوع فياخذ حكم. ده المذهب. يبقى ركع خلف الصف، ركع رفع الامام، تبقى صلاته صحيحه في المذهب. سمع الله الحمد صلاته صحيحه. السجده صلاته صحيحه. عاده السجده الاولى او الثانيه قبل ان يقف معه احد في الصف صلى ركع منفرد خلف الايه؟ خلف الصف. مش كده؟ ده المذهب. لكن هو الركعه بالركوع، الركعه بالايه؟ بالركوع. يعني القول الثاني ده بس هو لايه؟ لكلام الامام احمد في عندما سالوه عن ايه؟ اللي يدب ركعا خلف الصف ويرفع إيه قبل ان يصل، قال الارجو ان ايه؟ ان يجزئه ذلك. فقالوا ايه؟ خلاص كده ايه؟ لو ركع منفرد خلف الصف طالما ان الركعه تنتهي بالايه؟ السجود شبيه بالركوع، يجا ايه؟ يدرك معه السجود. ده المذهب. بعد كده بيقول ايه؟ وان امكن الماموم الاقتداء بامامه. المساله دي من المسائل المهمه اللي هي عملت مشاكل في اماكن كتير جدا. عدم احنا نشوف المذهب فيها، المذهب كلامه مستثنى. متى تصح المتابعه والاقتداء؟ متى تصح المتابعه او الاقتداء من الماموم بالامام؟ إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح الاقتداء. يعني هو يفصل بين حالتين، إن يكون المأموم في داخل المسجد وإن يكون المأموم خارج المسجد. أول حال إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه يعني المتابعة ولو لم يكن بالمسجد، يكون المأموم خارج الإيه؟ المسجد، واخد بالك؟ يعني خارج المسجد او مكان فيه نساء، زي ما بنعمل كده ايه؟ مصلى للنساء في خارج المسجد. لكن المهم الامام داخل الايه؟ المسجد. هنا في شرطين عشان تصح المتابعه، في شرطين. الشرطين دول لو تحققوا تصح الصلاه ولو كان بين الامام والمأموم اكثر فوق 300 ذراع يصح الاقتداء. إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. يعني إيه؟ إن رأى الإمام أو رأى من خلفه. يعني المأموم اللي خارج المسجد لابد أن يرى الإمام، يبقى في مكان للرؤية، يبقى لا يكتفى بالإيه؟ بالسماع فقط. طالما إن المأموم خارج المسجد لا يكتفى بالسماع، وإلا لا تصح الصلاة. لازم يسمع ولازم الشرط الآكد ان هو يرى الامام او يرى الصفوف. ولو كانت الرؤية اذا لا يكتفى بالتكبير، لا يكتفى بسماع التكبير فقط ولا القراءة. ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة فقط، يعني لو كان هيراه في حال الوقوف فقط، ولو كانت الرؤية من مكان لا يستطرق، يعني ما ينفعش تاخده طريق زي شباك، الشباك ما ينفعش يستطرق، مش الباب يستطرق، يعني الباب تاخده طريق وتمشي. اما الشباك النافذة ديت ما ينفعش تستطرق، لا تتخذ طريق. لو كانت الرؤية من مكان لا يستطرق تصح، يبقى يراه على اي حال، يرى الامام او بعض الصفوف، ولو كان في بعض الصلاة مش كل الصلاة يبقى تصح المتابعة، ولو كان من ايه من مكان لا يستطرق. ليه؟ لان كده تحصل الايه المتابعة. يبقى احنا عندنا لا يكتفى بالسماع، لابد من الرؤية اكد من الايه السماع ان كان المأموم داخل المسجد خارج المسجد. الحالة الثانية بقى، وان كان الامام والمأموم في المسجد الاثنين جوه الايه المسجد، لا تشترط الرؤية. واخد بالك؟ يعني لا رؤية الامام ولا رؤية ايه من وراءه. يعني واحد مثلا الصفوف متصلة وهو في خباء بيصلي، لا شايف الامام ولا شايف المأمومين مثلا، لكن الصفوف متصلة. لان هو كان كلام شيخ ابن تيمية ان الناس ليهم حوانيت متصلة بالمسجد، يعني بره المسجد كده في حوانيت كانوا بيصلوا فيها، واخد بالك، وما يتموش الصفوف او ينتظروا الى ان تتم الصفوف يصلوا في مكانه. لا، ده الناس بتقول اتموا الصف الاول ثم الذي يلي، لكن المكان ممتلئ مثلا في اعتكاف والمكان ممتلئ وبيصلي واحد جوه الخباء والمكان ممتلئ وهو ما تاخرش، واخد بالك، لا شايف الامام ولا شايف المامومين يصح طالما ان هو بيسمع. اذا كان داخل المسجد، واخد بالك، يبقى لا يشترط الرؤيه لا للامام ولا للماموم. وكفى سماع التكبير سواء كان فرض او ايه او نفل. ممكن يكتفي ايضا بسماع التكبير من احد المامومين، يعني يبلغ، يعني حتى كمان لو الماموم هو ما سمعش تكبير لكن سمع التبليغ من الماموم اذا كان في حاجه لكبر مسجد، ويكتفى بذلك طالما انه جوه المسجد كبير ومش شايف الامام ولا شايف مأمومين، لكن هو سامع صوت الامام او سامع صوت بعض المأمومين الحاجة كالتبليغ لكبر المسجد تصح. تعالى بقى، وان كان بينهما يعني بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن، ده حالات تانية بقى، هنا مش هيصح، مش هيصح لان ده كده فيه فاصل بينهم ممر او طريق، واخد بالك، مش هتصح. يجي لو كان بينهما نهر تجري فيه السفن لا تصح المتابعة حتى مع الرؤية حتى مع السماع، الحالة دي مش هتصح، لازم يكون فيه اتصال. انت خارج المسجد لكن فيه اتصال الصفوف، لكن ما تصفش الايه الصفوف، واخد بالك، او طريق. طب متى يصح الصلاة في الطريق؟ ما احنا قلنا من الاماكن منع على قرعة الطريق، فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ لكن تصح احيانا زي صلاة الجنازة، النبي كان بيصلي الجنازة في البقيع، واخد بالك، وكان ليه مكان صلاة الجنازة، لم يصلي داخل المسجد هذا الا على سهل بن البيضاء، واخد بالك. او كان في غير شدة خوف، طبعا لو كان شدة خوف يصلي زي ما يشوف، يعني مع شدة الخوف يصلي كل واحد لوحده، اللي يصلي مع جماعة يصلي، بينهم ممر بينهم طريق، ده ايه حالات خاصة. لكن لو لم يكن في ايه شدة خوف، بينهم نهر تجري فيه السفن او طريق، واخد بالك، لم تصح، لان الماء ده كأنه طريق وما فيهوش حد بيصلي. حتى لو كان هو في سفينة، الامام واقف في سفينة والمأموم في سفينة تانية وبينهم ايه جزء منفصل، يبقى ما تصحش، يبقى صلي كلهم ايه في سفينة واحدة او كل مجموعة تصلي في سفينة، يبقى الامام متصل بالايه بالمأموم. واضح الكلام دوت؟ لكن اتكلم على ارتفاع الامام والمأموم. وكره علو الامام عن المأموم، الإمام يرتفع عن المأموم يكره. خلي بقى هنتكلم عنها، هنتكلم عنها، لكن خلينا واحدة واحدة. ارتفاع الإمام عن المأموم تصح، تصح حتى وإن كان كثير، حتى كان ارتفاع كثير، لكن هي إيه؟ يقول لك مكروه. ويستثنوا إن كان الارتفاع قليل. الارتفاع القليل في المثل بيقول إن هو إيه؟ يعني زي درجة المنبر. الارتفاع الكثير ذراع فأكثر. ذراع فأكثر. هما ليه بيقولوا يكره ارتفاع الإمام عن المأموم؟ لما روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه. حملوا النهي على الكراهة. إذا أما الرجل قوما فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه، ما يرتفعش عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أول منبر ما اتحط في المسجد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وكان هدفه تعليم الناس الايه؟ تعليم الناس الصلاة. فبيقولوا احنا نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على الدرجة الاولى ليراه الناس، وكان ينزل القحقري يسجد ايه؟ اسفل المنبر. وقال انما فعلت ذلك لتأتموا به. قالوا يبقى اذا ده دليل على ان النهي مش للايه؟ مثل التحريم. طب ونحمله كمان على ان الارتفاع غير ايه؟ غير كثير. النبي كان واقف على الدرجه من المنبر. طب كان الارتفاع كثير وكان مرتفع ذراع او اكثر، قالوا في هذه الحاله تصح، تصح الايه؟ الصلاه مع اشتداد الايه؟ الكراهه. ليه؟ اصلا امام انت بتنظر له امام لتقتدي به. طب واقف في مكان مرتفع، على خلاص كده تبتدي ايه؟ ترفع بصرك الى السماء، نهايه السماء لترى الامام. طب ما في نهي: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لا تعودن اليه. يجي في نهي عن رفع البصر الى الايه؟ السماء. يجي هو ما يرتفعش انت ما تبصش لايه؟ للسماء. وطبعا هم بيقولوا ايه؟ العلو اليسير ليس كذلك. العلو اليسير ليس كذلك، لان رفع البصر الى السماء والعله دي موجوده في العلو الايه؟ الكثير. ولا عكسه، لا عكسه. يقول لك ايه؟ وكره علو الامام على الماموم لا عكسه. يبقى علو الماموم على الامام غير مكروه. علو الماموم على الامام غير مكروه. ليه؟ لان هو هيشوف وهيتابع. انت عايز ايه؟ المتابعه. الصفوف متصله، انت بتصلي في مكان مرتفع هترى الامام، انت رؤيتك ليه اشد. انت داخل المسجد وشايفه ومتابعه، شايف الصفوف وسامع، يبقى كده ايه؟ يصح كما لو وقفت ايه؟ داخل الايه؟ داخل المسجد في الاسفل يعني. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه، زي الكراس، الثوب، اي شيء بتخلي ريحه الفم غير ايه؟ غير طيبه. حضور المسجد وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد، هو اصلا مكروه لانه يحضر المسجد حتى لو ما فيش جماعه. ما يدخلش المسجد لان في ملائكه تتاذى. وايضا يكره له حضور الجماعه حتى لا يتاذى منه الايه؟ المصلين. لان ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ايه؟ يجي انت تاذي الملك وتاذي الايه؟ من يصلي بجوارك. يجي انت لا تحضر المسجد ولا تحضر الجمعه ولا الايه؟ الجماعات ما لم تذهب هذه الريح. تاكل بعض ممكن بعض البقدونس مثلا او اي شيء كده او تفاح بيضيع ريحه الايه؟ الثوم والايه؟ والبصل، تذهب الرائحه ثم تاتي الايه؟ المسجد. بعد ذلك اتكلم على صلاه أو الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. ويعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته ضررا فيه او يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام. هو ده الفرق. تطويل امام. هنتكلم. او ضررا فيه، يعني يخاف ضررا في مالهم او ضررا، او يخاف ضررا فيه يعني في ماله، زي ان ماله يحترق او يحترق الخبز او يحترق الطبيخ او واخد بالك، او يفسد العجين، او واحد مثلا هو يغيب هيطلق له الماء على ضرر يغرقه له، في هذه الحالة يخشى ضياع الايه المال، جايز ممكن يترك الجمعة والجماعة، او يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة، يعني هو نظر في مال هو الذي استأجروه لحفظ المال ده، واخد بالك، او حراسة نخل، حراسة بستان زي ما بقول لك كده، كنظارة بستان، كان يخاف ان يعني هو يجيبه يحصل ضرر، يعني سرقة او ضرر لهذا الايه المال اللي هو اؤتمن على حفظه، واخد بالك، في هذا الحال ماذا يفعل؟ ها يترك الجمعة او الجماعة، واخد بالك، لايه؟ ليحفظ هذا المال. لا هو طبعا ايه دوام الامر، يعني مش معقولة طبعا ان هو يترك الجمعة والجماعة على طول، يعني ممكن هو يحتاج الى هذا الامر، يعني يستاجر احدا مثلا لا تجب عليه الجمعه، زي اخوانا سالوني كده، واحنا بنقعد مثلا حراسه في المنيا الجديده على مكان وما نقدرش نسيبه، ولو سبناه حتى الجمعه ما نصليهاش، ناخد جيزه وامور زي، قلت له ايه صلي في اقرب مسجد وخد زوجتك معاك، خد زوجتك معاك، زوجتك مش واجب عليها الجمعه وقت الصلاة، حتى روح وقت الايه كده تحضر الخطبة، وروح وقت الايه الصلاة، ما امور زي كده يعني، امور زي كده يعني، واخد بالك، يصلوا بعد كده يعني، ممكن لو مكان فيه ضرر عليه وضرر على العمل وضرر، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ظهر عصر من غير خوف، اراد ان لا يحرج امته، ايه الحل يعني، واخد بالك، ان هم ممكن يصلوا جماعه مع بعد ذلك، او يتناوب على الجماعه والامور يعني ايه تكون اخف ان شاء الله، او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح بارده بليله مظلمه، زي حديث ابن عباس لما كان في يوم مطير قال لمؤذنه، اجد عند مسلم، وزاد اجد عند مسلم في يوم جمعه، يوم جمعة لما جه أذن بدل ما يقول له إيه حي على الصلاة حي على الفلاح، قال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، لما يعني استنكروا من هذا الأمر قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبعا المطر اللي هو يمنع الناس إن هم إيه يذهبوا إلى المساجد في مشقة عليهم، إذا رفع للمشقة والحرج ممكن يصلوا في بيوتهم، ولو هم في المسجد ممكن يجمعوا في عذر المطر، واخد بالك، يصلوا بدل ما ياخذوا مرتين يجمعوا الصلاتين وهم ايه في المسجد، او تطويل امام، الرجل اللي صلى مع سيدنا معاذ هو بيقول انا كنت رايح اسقي النخل، يعني جاب ايه جربتين ميه وراح يسقي النخل، سيدنا معاذ كان بيصلي مع صلى الله عليه وسلم ويطول، واخد بالك، ويروح يسافر ويصلى بيهم، وراح صلى بالبقره، طول الراجل، انا كده جالي راح بالليل اسقي النخل، لقيت ايه وعايز يصلي بالناس اللي المفروض دخلت اصلي، راح دخل ايه البقره وعايز يخلص، فقال انا خفت الزرع يفسد، النخل يفسد، فتاخرت وصليت ثم ايه ذهبت الى، يبقى إن طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه اقر رجل وقال افسر انت يا معاذ، نعم قال افسر انت يا معاذ، يبقى نوض هو ده عذره منصوص عليه ان خشي، واخد بالك، فوات بعض المصالح المهمة أو ضياع هذه الأمور اللي ذكرنا عليها من تطويل إمام، هو اللي يقدر المصلحة والمفسدة، يعني إيه هو صلى وفي مثلا مصلحة أنت تقضيها هذا فوت وأنت شايف الإمام صور انفرد وكمل، فتقدير الأمر ليك والله عز وجل ولا إيه هو اللي يحاسبك على هذا الأمر، فإحنا ما فيش موضوع التطويل والتخفيف نسبي من الإمام، لكن أنت بتقيس الأمر بنفسك وبالمصلحة هتدركها ولا مش هتدركها، واخد بالك، خوف مال، ضياع مال، ان عبد يأبق، ان دابة تفر، ان مال بستان يتلف، امور زي كده ايه انت بتقدر الامور بتاعتك وبتقدرها بتطوير الامام، لقيت الامام صوت، مش معقول مثلا يكون الامام تزوجت وانت تنفرد. طب ما انت مش هتصلي، ما انت لابد ان تطمئن. طيب بعد كده صلاة اهل الاعذار، باب صلاة اهل الاعذار. الاعذار جمع عذر، اللي هو اتكلم على المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف. اول حاجة صلاة المريض، يلزم المريض ان يصلي المكتوب قائما ولو مستندا. يلزم المريض، اي مريض اللي يكون عنده قدرة على القيام، لان هو لو مرضه يمنعه من القيام يبقى هو ما يصليش ايه قائم. لا، احنا بنتكلم على المريض القادر على القيام، يلزمه ان يصلي المكتوبة، مش الايه، مش النافلة. يصلي هو جالس وان كان قادر على القيام ولا نصف الاجر. لا، احنا بنصلي على الايه، بنتكلم على المكتوب. يبقى يلزم المريض اللي هو قادر، ده الكلام ده لازم يكون مفهوم كده، مريض مرض لا يمنعه من القيام، لا هو قادر على القيام. يجي يلزم المريض اللي هو القادر على القيام ان يصلي الفريضة اللي المكتوبة مش النافلة قائما، وهذا بالاجماع. وكان في بعض الناس تتساءل هذا الامر، بل انتشار الكراسي في المساجد ضيع على الناس صلاتها. يجي هو قادر على المشي وقادر على القيام ويصلي على الكرسي، صلوا جاهز، صلاته باطلة. في بعض الاخوة، كانت اخوة طلاب علم، كان يخفى عليهم هذا الامر، ممكن يكون عنده مرض في ظهره، يعني مثلا في العمود الايه، العمود الفقري بتاعه، فما يقدرش يركب، فيصلي هو جالس. طب ما انت قادر على القيام، فاهم كده؟ لا، اقف في الصلاة. لما تيجي في الركوع انحني وانت واقف، يومئ بالركوع. لا، لما هو قادر على القيام يقف موضع ركوب، هذا صلاته باطلة. احنا بنقول يلزم بالاجماع، وهذا صلاته باطلة. ماشي، بعد كده في مواطن غير القيام يجلس. يا اخي اتكلم، احنا نوقف مثلا في موضع السجود، نقول له اسجد وانت واقف. طالما ان يستطيع السجود يسجد على الارض في ركوع. احنا نتكلم على المسألة، بس نخلي الاسئلة دي لما خلص صلاة المريض خالص. يجي يلزم المريض اللي هو القادر على القيام ان يصلي المكتوبة وهو ايه؟ قائما، وهذا بالاجماع. حتى وان كان يمكنه القيام مستندا على جدار او عمود او عود ونحوه، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استنى واخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. الاستناد يمنع مشقة الايه؟ القيام. طب استطاع انه يحصل الفرض والركن في الصلاة بلا مشقة باستناده على عود او عمود او جدار ونحوه، يفعل ويصلي وهو قائم، واضح كده؟ الا اذا كان استناده بحيث لو ازيل وقع فلا يسمى قائما فلا يسمى. اما خلاص يبقى كده مش قادر، ما يستندش بحيث انه ماسك العمود بايدين الاثنين كده ويبقى لو حصل يقع، واخد بالك؟ ده مش واقف، لا يسمى واقف. لكن الواقف اللي هو لو انت نزعت اللي هو مستند عليه هيقف، بس بايه؟ مشقة. هو ده اللي احنا عايزينه، يجي يستند على ما يزيل المشقة لا على ما يعتمد عليه بالكلية، بحيث اذا ازيل وقع فهذا لا يسمى واقفا. الكلام واضح؟ يجي اللي مستند على شيء لو ازيل وقع هذا غير واقف، صلاته باطله. يلزم من يستطيع القيام، يلزمه القيام وان كان قيامه كنحو الراكع. يعني لو كان هو عنده انحناء في الظهر يستطيع ان هو يقوم لكن منحني شبيه بالراكع، يفعل وصلاته صحيحه، لان هذا ما يستطيع، هذا ما يتقي الله عز وجل به. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الذي يستطيع يفعله ولا يصلي من جلوس. فإن لم يستطع، الحالة الثانية بقى، حاجه. الحاله الاولى دي كنا بنتكلم فيها كلها اللي هو مستطيع الايه القيام يقوم ولو كان معتمدا على شيء لا يقع ان ازيل ولو كان قيامه كنحو الركوع كنحو الراكع. واضح كده؟ لابد ان يقف والا تبطل صلاته. طيب فان لم يستطع يعني عاجز عن القيام، المرض متعلق بالايه؟ بالوقوف، في مرض في قدمه، شلل كذا اي شيء، المرض متعلق بايه؟ بوقوفه. يبقى في الحاله ديت ها او يشق عليه القيام لضرر يلحقه بقيامه، او يزداد عليه المرض، او يبطئ برؤه، واخد بالك؟ او القيام يوهنه. حتى شيخ العثيمين وتذكر له قول متى تجلس خلف الامام؟ قال ان شق عليك القيام بحيث انك تتمنى انه ينتهي من القراءه ليركع، قال اجلس. لو وصلت الى حال ان انت تتمنى ان الامام ينتهي من القراءه ليركع لا تستلقي، دي مشقه، اركع انت، اجلس واترك. فاصبح عندك عضو، طبعا لو احنا قلنا مثلا ايه تمسك عصايه كان يعتمدون على العصا من طول القيام، بحيث لو مسكت عصايه او استندت على اللي جنبك مثلا او استندت على شيء بحيث ان المشقه دي زالت، ماشي افعل هذا الامر ولا تجلس، لكن لا مفيش شيء واخد بالك تستند عليه ولا اي شيء وانت لا تستطيع وخلاص في مشقه إيه؟ اجا فان لم يستطع زي ما قلنا فقاعدا يعني يصلي قاعدا، واحنا قلنا الصلاه ايه؟ صلاه القاعد. يترفع السنه ان يترفع في مواطن الايه؟ القيام وباقي الاشياء كما هي. فان لم يستطع يعني عجز عن ايه؟ عن القعود صح؟ او شق عليه ان يصلي قاعدا فعلى جنبه، يعني يصلي يجي اول حاجه قائم بعد كده قاعد، فان لم يستطع القعود فعلى جنبه. وذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما كان عنده بواسير قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. والايمن افضل، يعني الجانب الايمن افضل من الجانب الايسر، وهذا ليس بواجب، يعني لا يجب عليه ان يصلي على الجانب الايه؟ لكن الافضل ان يصلي على الجانب الايمن، فان لم يستطع يصلي على الجانب الايه؟ الايسر. ولا ينتقل الى الايماء اللي هنتكلم عنه بعد كده ان كان استطاع الصلاه على الجانب الايسر. يبقى قائما قاعدا ها مضطجعا على الايمن، وهذاك ايه مضطجعا على الايه؟ الايسر، وليس بواجب بين الايمن وايه، لكن الافضل ان يضطجع على جنب الايه؟ الايمن. في فائده ان لم يقدر المريض ان يصلي على جنبه تعين عليه ان يصلي على ظهره، وان كان احاديث فمستلقيا فيها ضعف، لكن هي كثير من الفقهاء يعني ايه يعتمدون ان هو ان لم يستطع على جنبه كذلك لما يصلي على جنبه صلى على جنبه الايمن موازي للقبله وجهه الى القبله كما يدفن الميت مثلا، ده شخص اهو دي راسه وهنا رجلاه، ده راسه فين جنبه الايمن ده يصلي كده اهو يجي وجهه للقبله وعلى جنبه الايمن، يجي هو لما يصلي يصلي وجهه الى القبله. لا نعم هنتكلم هيومه هيوم هيوم في ركوع السجود هنتكلم عنه. طب لو صلى هكذا يدفن الميت، يعني الميت لما يدفن لا يدفن على ظهره لكن يدفن على جنبه الايمن، طبعا مش يدفن على جنبه الايمن، هم بيحفروا له كده جزء في الارض موازي للقبله وينزلوه فيه ويعلوا كده ايه؟ ورا ظهره كده بحيث ان ايه يحطوه كده ويروح حفروا له ويروح نازل كده يروح رافع له شويه كده يروح يرجع اهو يجي يحفروا له الميت كده على ظهره يروح حفر له كده اهو نهار يحفروا كده تحتيه يروح ايه ينزل كده يرتفع شويه يعلوا له شويه تراب نهار يروح مرفوع كده كانه نايم على جنبه الايه؟ الايمن. ماشي؟ ده الميت يوضع هكذا في القبر، هكذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عليه العمل عند المسلمين كما يقول الشوكاني، لكن موضوع انه يوضع على ظهره لا. طيب ان لم يستطع على جنبه الايمن او الايسر وجهه للقبلة، في هذه الحالة يصلي على ظهره رجلاه للقبلة، بحيث أنه لو قام يكون إيه كأنه يصلي. وضحت كده؟ يقال على ظهره هو اللي إيه لو قام كأنه يصلي، يبقى متجه للقبلة، لكن على جنبه يبقى وجهه للإيه للقبلة. وصلاته على جنب الأيسر أفضل من استلقائه، على جنبه الأيسر أفضل أن هو يستلقى على ظهره. فإن كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره، المذهب يقول إيه؟ صحت مع الكراهة، يبقى تصح الصلاة مع الكراهة. كيف يصلي اللي هو على جنبه؟ يومئ بالركوع، يومئ برأسه بالركوع والسجود تجاه صدره، يعني هو نايم يميل كده ويفتح صدره بالركوع والسجود، ويجعل الركوع اخفض من السجود، يفرق بينهما. ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما ما امكنه، حتى لو هو جالس ومش قادر يركع ولا يجلس في الارض. يومئ لو بيصلي في مكان فيه نجاسه، مش قلنا الكلام ده لو انتوا فاكرين، لو صلى في مكان فيه نجاسه قلنا هيجلس على الارض ويومئ بركوع سجود ويقترب من الارض، لكن لا يلامس الايه النجاسه الا برجليه فقط. فدي دي حالات ان هو يومئ بركوع سجود في الحالات اللي هو يعجز فيها عن، لو هو نام على جنبه يعجز عن ركوع سجود، لو مستلقى يعجز عن ركوع سجود، ممكن يكون قاعد وعنده مرض في الظهر يعجز عن ركوع سجود، يومئ بالركوع والسجود من عجز ايه عنهما ما امكنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ولقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويجعله اخفض، يعني السجود يجعله اخفض من الركوع عشان يفرق بين الايماءين، ايماء الركوع وايماء السجود، يجعل الركوع السجود اخفض، يعني يميل اكثر في السجود من الايه من الركوع. فان عجز اومأ بطرفه، عجز عن ايه؟ عن الايماء، هو لا قادر يركع ولا يسجد ولا يومئ براسه، في هذه الحاله يومئ بايه؟ بطرفه، يعني بعينه. واستحضر الفعل بقلبه، يبقى عند اتيانه بالفعل عند ايمائه بعينيه او بايه؟ براسه له، يستحضر ان هو مثلا بيركع، يستحضر ان هو بيركع ليميزه، لان اللي عمله بالايه؟ بنيه ينويه بقلبه. وكذا القول، يعني كذا يستحضر النيه بقلبه عند القول عند ايمائه به. ان عجز عنه بلسانه، يعني عجز عن القول بلسانه، يومئ به بايه؟ بعينيه، ويستحضر القول او الفعل بقلبه. زي مين؟ ممكن واحد يعجز عن القول بلسانه، زي اسير خايف من العدو ان هو لما يصلي بصوت مرتفع يعرف مكان فما يتكلمش. احنا خلي بالك ماذا قلنا؟ ان هو لابد ان يسمع نفسه، صح؟ يقول لك هو الصلاه لازم نتكلم فيها، لابد ان يسمع ايه نفسه اقل الجهر. هو لو خايف كمان من الكلام ده وحاله عجز، وان هو لو تكلم بصوت يسمع نفسه وهم ممكن يسمعوه، فهذه الحاله واخد بالك يستحضره ايه؟ يعجز عن القول، فيستحضره يوم له بعينيه ويستحضره بقلبه. هيك يستحضر الفعل بقلبه، طبعا هو مش هيومئ للقول بعينيه، واخد بالك؟ لا، هو القول هيمرره على قلبه، يستحضره ايه؟ بقلبه، مش لازم يجهر ايه؟ يجهر ايه. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، لأن هو عقله ثابت ممكن ينوي بقلبه ويومئ بطرفه، يعني حتى هذه الحالة لا تسقط عن أي أحد، لكن لو العقل زين خلاص ده مش مكلف، واخد بالك؟ ومن قدر على القيام أو القعود في اثنائها انتقل اليه. يبقى هو عاجز ازاي تتصرف؟ عاجز عن واخد بالك القيام. من قدر على القيام او القعود، كان عاجز عن القيام او القعود في بدايه الايه الصلاه، ولكنه في اثناء الصلاه واخد بالك غير العجز، ماشي كده، سواء عن القيام او عن الايه القعود، لابد ان ينتقل اليه غير العجز في اثناء الصلاه، ينتقل اليه سريان. نعم، لان النفل مش هذا، النفل ممكن يصلي جالسا ولا نصف الاجر، عايز ياخذ الاجر كامل يقوم، لان هو اللي عنده عجز في النفل وصلى هو جالس له الاجر كامل. زال العجز، زال العجز، ها وجلس يجي نصف الاجر، عايز ياخذ الاجر كامل يقوم، لكن الاشكال في الفريضه ان الصلاه باطله، فلا بد ان ينتقل اليه ايه؟ اليه سريان. لابد ان انتقل اليه اي الى ما قدر عليه بعد ان كان عاجزا عنه، سواء كان القيام او القعود. واتمها به، فيقوم من كان عاجزا عن القيام او يقعد من كان عاجزا عن القعود. وجوبا لابد، لان المبيح العجز وقد زاد، والصلاه اللي صلاها في بدايه الصلاه كانت لعجز، كان معذور، زال العجز فلا عذر، لابد ان ينتقل ايه سريعا. طيب ابن مفلح في جزئيه كده بيقول ايه، وان ابطا متثاقلا، زال العجز وابطا عن القيام او القعود، اللي هو اصبح يستطيع في اثناء الصلاه، وابطا عن الانتقال اليه متثاقلا، واخد بالك، فعاد العجز. شوف المسألة ازاي، يبقى هو عاجز، زال العجز، يقف او يقعد، أبطأ متثاقلا بعد ان زال العجز، مع التثاقل يعني اتأخر، يعني مع التثاقل عاد الايه، عاد العجز. ايه حكم صلاته؟ فتبطل الصلاة إلا إذا كان محل الإيه؟ الانتقال من عدم العجز إلى العجز هو الإيه؟ واخد بالك، بيقول لك التشهد. هي بس الحل الوحيد التشهد تصح الصلاة، لو كان هو في التشهد ها؟ الأخير